وما أصابكم يوم التقى الجمعان. التكرار للبيان والإفادة. ما أصابكم يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد، والكلام لا زال عن غزوة أحد. هذه المصيبة التي قلتم عن شأنها أنها، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بقضائه بقدره بإرادته، إذ لا يحدث في الملك شيئا إلا بأمره وبإرادته وبقضائه. فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. إذن فهناك من الحكم والعلم بسبب أو تسببت عن الهزيمة، تسببت عنها الهزيمة. عصيانكم أراد الله أن يؤدبكم، أراد الله تبارك وتعالى أن يكشف كثر المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليظهر إيمانهم للناس. العلم الذي به تتحقق المجازاة، علم الشهادة يظهر. ليعلم الذين آمنوا وثبتوا وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليميز المنافقين. يظهر المنافقون ويتميز المنافقون ويظهر شأنهم ويعرف أمرهم. وقيل لهؤلاء المنافقين، ويحكي ربنا عن الحوار الذي دار حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين ومعه 300 من أتباعه، وقيل لهم كيف تعودون؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هؤلاء يحكي عنهم القرآن. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تعالوا قاتلوا في سبيل الله، التخير بين أمرين، القتال في سبيل الله أو ادفعوا، أي لا تقاتل ولكن ابق إلى جوار. فيكسروا الثواب، يكثر العدد. حين يرى الكفار عدد المسلمين كثيرا تقذف الرهبة في قلوبهم، فوجودهم مع المسلمين ولو بغير القتال يلقي الرعب في قلوب الكفار. هذا معنى أو ادفعوا، أي ادفعوهم عنا بتكسير ثوابنا، تكسير عددنا. أو المعنى إذا لم تقاتل في سبيل الله فقاتل دفاعا عن حريمك وأولادك ومالك. أو ادفعوا عن الحوزة، ادفعوا عن الحريم، ادفعوا عن الأبناء، ادفعوا عن الأرض. فقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي قاتل في سبيل الله وقاتل في سبيل نفسك، في سبيل الدفاع عن نفسك وحريمك وأولادك. قالوا، كان رد المنافقين، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أي هذا ليس بقتال، هذا إلقاء للنفس في التهلكة. أين أنتم من هؤلاء المشركين يخذلون المسلمين ويضعفونهم ويخوفونهم؟ لو نعلم قتالا، قد يكون هذا هو المعنى. أو لو نعلم قتالا، أي لين يكون هناك بينكم وبينهم قتال، وإنما هي مناوشات وسوف ينتهي الأمر من صراط كل فريق إلى حال سبيله. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يفضحهم ربنا تبارك وتعالى ويقول هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. أي ظهر نفاقهم على ألسنتهم. وهؤلاء الذين كانوا يظنون أنهم من المؤمنين الآن تبين لهم أن هؤلاء قريب من الكفر وليسوا قريب من الإيمان، وليسوا قريبا من الإيمان. هم للكفر يومئذ، أو هم لأهل الكفر أقرب من أهل الإيمان، إذ بتصرفهم نصروا الكفار على المسلمين. هذه أول بادرة يظهر فيها نفاق المنافقين. هم على الحقيقة كفروا، هم كفار على الحقيقة، لكن الناس كانوا يعتقدون فيهم الإيمان، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. ففضحهم الله في غزوة أحد، وكانت هذه أول بادرة، هذه المقالة لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فقال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. القول بالفم، فحين يقول يقولون بأفواههم تأكيد وتصوير، لأن القول يكون إلا بسم كما تقول ولا طائر يطير بجناحين وهو لا يطير إلا بالجناحين لكن للتأكيد والتصريح. فكذلك يقول الله يقولون بأفواههم يؤكد مقالتهم ويصورها ما ليس في قلوبهم اختلف ظاهرهم عن باطلهم. قل الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء هل تستطيعون أن تبرأوا عن أنفسكم الموت؟ هل يمكن للحذر أن يغني من القدر؟ هذا هو السؤال. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. الذين قالوا لإخوانهم هم نفس الفئة أو فئة أخرى. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. هم قالوا بأفواههم وزعموا وخدعوا الناس وخالفت مقالتهم ما في قلوبهم لكن الله تبارك وتعالى يعلم ويحاسب على النية. والنية سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها ملك فيكتبها ولا شيطان فيكتبها. من هنا يحذر ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الذين قالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم بقوله والله يعلم ما يكتمون. الكتمان هذا الذي كتموه في قلوبهم يعلمه الله تبارك وتعالى والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا فضح مقالتهم التي قالوها في أنفسهم وقالها بعضهم لبعض الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قالوا لإخوانهم لم يقولوا لإخوانهم وإنما قالوا في شأن إخوانهم الذين قتلوا واستشهدوا في أحد يقولون عن القتل قتل فلان لو أطاعنا ما قتل. هل يتغير القضاء والقدر؟ هل يغني الحذر من القدر؟ هل حرص الحريص يغنيه؟ وقعدوا بأنفسهم ولم يخرجوا للقتال. الذين قالوا لإخوانهم أي قالوا في شأن إخوانهم الذين ماتوا زملائهم في الجنس أو في العشيرة أو في القبيلة أو من الأنصار أو من الخزرج الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أي قعدوا بأنفسهم عن القتال. هم قعدوا وقالوا عن الذين خرجوا قالوا قاعدين قعدوا عن القتال بأنفسهم ثم قالوا عن الذين خرجوا بل قعدوا مثلما قعدنا لو أطاعونا في القتل ما قتلوا. وكلمة لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو تفتح عمل الشيطان لأن ما كان لابد أن يكون. هل يمكن تغيير أحداث الأمس؟ هل يمكن مهما حدث هل يمكن تغيير ما حدث أو ما وقع؟ كيف يكون ذلك؟ كيف؟ والفعال هو الله. لذا يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقولون لو أطاعونا ما قتلوا إذن خروجهم كان سببا في قتلهم وقعودكم كان سببا في نجاتكم طالما عرفتم سبب النجاة وسبيل النجاة. ادرأوا عن أنفسكم الموت ادفعوا الموت عن أنفسكم حين تعلم أن الموت قادم وأن الشيء قد يؤدي إلى الموت فخذ حذرك. هل يمكن؟ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أيها الأخ المسلم الإنسان في هذه الحياة يتقلب بين أمرين لا ثالث لهم. وانتبه كلنا كل إنسان يتقلب بين أمرين بين الفضل وبين العدل فقط ولا ثالث لهما. كل ما أصابك من خير من نعمة من شيء يسرك فهو من فضل الله. هل يجب عليه؟ هل يجب على الله أن يرزقك؟ هل يجب عليه أن يعطيك الصحة؟ هل يجب عليه أن يعطيك أولادا؟ هل يجب؟ هل يجب عليه أن يبقيك أو أن يجعلك تمشي؟ من الذي أوجب عليه؟ هل يجب عليه شيء؟ هل أنت تستحق ما أنت فيه من نعمة؟ هل أنت تستحق ذلك باستحقاقك بالإرث أو باستحقاقك؟ أبدا والله. إذا فما أصابك من نعمة وكل ما يسر فهو من فضل الله، وكان الله غفورا رحيما عفوا كريما حليما لا يهاجر بالعقوبة. وربنا تبارك وتعالى يتفضل على العباد فضل فضل. ما أصابك من شيء يؤذيك، ما أصابك من شيء يضرك، ما أصابك من شيء لا يعجبك، هو عدل الله فيك مع الرحمة الواسعة. وليس العدل المحض، لأن الله لو حاسب الناس بعدله لهلك الكل، لهلك الكل. لكن مرض ابنك، فقد مالك، حدث كذا حدث كذا، ثق تماما أنه بعدل الله فيك، وأن ذاك من سؤم مخالفتك أو معصيتك أو خطيئتك، لكن لا يؤاخذك الله على كل أخطائك أبدا. بمعنى مرض العبد مرضا، هذا المرض بسبب سيئات، ولنفرض أن له 1000 سيئة، فيكفر ربنا عنه 2 سيئة بالمرض، وباقي 100 يعفو الله عنها ويتجاوز عنها. يسمع لقول الله يؤكد هذا، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن فالعفو عن الكثير والمؤاخذة على القليل، هذا هو العفو، رحمة الله تبارك وتعالى. فعليك دائما وأبدا أن تعلم أن ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضل الله وليس باستحقاق، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. واعلم أن ما أصابك من سيئة من نفسك جزء قليل جدا مما تستحقه من عدل، وعفى ربنا تبارك وتعالى عن الكثير، لأن ما أصاب من مصيبة في الإنسان في ماله في بدنه في أي شيء إلا بما كسبت يداه، ويعفو ربنا تبارك وتعالى عن الكثير. أدعو الله أنه. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ما لي أراك منكسا مهتما؟ قلت يا رسول الله تشهد أبي وترك عيالا وعلي دين. عبد الله هذا هو عبد الله بن عمرو بن حرام من شهداء أحد، والراوي ابنه جابر بن عبد الله. قلت يا رسول الله تشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله عز وجل به أباك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال يا جابر إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، كفاحا أي مواجهة، مواجهة بغير حجاب. إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، وما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب. فقال: عبدي تمنى أعطيك، تمنى أعطيك. فقال: يا رب تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب فأبلغ من ورائي. فنزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي هذه الآية يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد، والآية عن شهداء أحد، وإن كان الكلام والآية نزلت في شهداء أحد إلا أن الحكم عام في كل الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تبارك وتعالى أرواحهم في جوف طير الخضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، والمقيل القيلولة الراحة فترة الظهيرة، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق حتى لا ينكل في الحرب، حتى لا يقصروا عن الجهاد؟ فقال الله تبارك وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل قوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. حياة الشهيد، وأي شهيد؟ الشهداء الذين جاء ذكرهم في هذه الآية هم شهداء أحد، ولكن الحكم يعمم على كل شهيد قتل في سبيل الله، أي قتل في حرب الهدف منها رفع راية الله ونشر كلمة التوحيد. هذه الحياة كيف هي وكيف تكون؟ ويترتب على ذلك أحكام كثيرة. هل يغسل الشهيد؟ هل يصلى عليه؟ هل يكفن أم يدفن في ثيابه؟ شهيد الحرب في المعترك بين الصفوف حكمه كحكم من قتل في داره، قتل ظلما. وما حكم الشهداء، شهداء الدنيا او شهداء الاخرة فقط او شهداء الدنيا والاخرة؟ رجل احترق بيته، رجل صدمته سيارة، رجل قتله سارق او قاتل مجرم، هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه؟ هل يعد شهيدا؟ رجل قتل لكنه عاش ونقل من أرض المعركة إلى بيته ثم مات، الحكم حكم من قتل في الميدان؟ أحكام لابد أن نتنبه لها. وما نوع الحياة؟ وما الذي يميز الشهداء عن المؤمنين في حياة البرزخ؟ المؤمن إذا مات هل يموت أم أن هناك حياة وهي حياة البرزخ؟ وهل الكافر يموت أم أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؟ وكيف يكون القبر حفرة من حفر النار؟ وكيف يكون القبر روضة من رياض الجنة؟ ولا شك أن الجسد يفنى ويبنى ويأكله التراب، فهل الروح ترد إلى نفس الجسد كيف وقد تحول إلى التراب، أم أن الروح تتعلق بجسد آخر جسد البرزخ؟ وهل تعلق الروح بجسد البرزخ يختلف بين الشهيد وبين المؤمن الذي لم يكن شهيدا؟ المؤمن الذي مات موتة عادية، إما في نوع الجسد، إما في أسلوب التعلق بين الروح والجسد، إما في نوعية الحياة. اختلف العلماء فيها وتكلم المتكلمون، حتى إن البعض منهم قال إن المسألة مجاز، مجاز، والحياة هي الحياة يوم القيامة، فده كان قول مردود، مردود مرفوض. لكن من الأقوال الراجحة إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا أجساد الشهداء ولا أجساد حملة القرآن ولا أجساد المؤذنين المحتسبين الذين يؤذنون بغير أجر. الأرض لا تأكل أجسادهم، وإذا ظهر جسد الشهيد لسبب ما يظن من رآه أنه نائم، وقد تأكد هذا حين جاءت السيول فجرفت الأمطار والسيول الأرض في أحد، وجاء الصارخ إلى أهل المدينة أدركوا شهداءكم وانكشفت الجثث بعد سنين من دفنهم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الرجلين في ثوب واحد ثم يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيشار له إلى أحدهما فيقدمه في اللحد، يقدمه في اللحد لأنه كان إماما في الدنيا، أن أكثر أخذا للقرآن يؤم في الدنيا، فكذلك في القبر ينزل هو أولا، فتضاء الحفرة وتصبح روضة، ويضاء القبر وينور، فينزل الآخر في بركة أخيه. استصرخ الناس في المدينة وخرجوا، خرجوا لإدراك شهدائهم وأهلهم. ويحكى لنا ويحكى في صحيح البخاري ويحكى كما يحكي جابر صاحب هذا الحديث عن أبي أنهم وجدوا أجساد الشهداء كما هي، لدرجة أنهم قد وجدوا أحدهم واضع يده على جرحه فأرادوا أن يسدلوا يده، فرفعوا اليد عن الجرح فنزف الدم. من هنا قال بعض العلماء لا تحتمن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يرد الله تبارك وتعالى أرواحهم إلى أجسادهم في القبور فلا تبلى وتظل محتفظة بكيانها بدمائها بشعرها بكل شيء فيها إلى يوم البعث، فيبعث بدمه. اللون لون الدم والعرف عرف المسك. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم بدمائهم، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ولم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. وما ورد عن صلاته على حمزة وشهداء أحد أحاديث من المراسيل، ليست من الأحاديث المرفوعة، وإنما الثابت أنه لم يغسل شهداء أحد ولم يكفنهم بل ولم يصلي عليهم. الشهيد له عند الله خصال، وقد وردت أحاديث والرواية فيها للشهيد عند الله 6 خصال، ويأتي الحديث وتعد الخصال فإذا هي 7. ما هي الخصال؟ تكفر ذنوبه جميعها مع أول دفعة دم، أول دفعة دم قبل أن يلفظ أنفاسه، طالما سوف يموت أو يستشهد في هذه الضربة أو في هذه الطعنة، مع أول دفعة دم تغفر ذنوبه ويرى مقعده من الجنة، يراه ينظر إليه، مع أول دفع يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه، والله ذو الفضل العظيم ويتفضل على من يشاء بما يشاء. الشهادة منزلة عظيمة لدرجة أن بعض العلماء يقول أن درجة الشهادة فيها خصال لم يفز بها الأنبياء. درجات الشهادة من ضمنها خصال لم يفز بها الأنبياء، والله تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء الشهداء الذين فرحوا بما لقيهم الله تبارك وتعالى به واستبشروا بالنعيم واستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم وأرسلوا الرسالة، وكان الرسول جبريل وكان المبلغ رب العزة سبحانه وتعالى الذي بلغ رسالتهم لإخوانهم. فقد اختلف العلماء في شأن غسل الشهداء والصلاة عليه. الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، الشهداء الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بنوع من الحياة يختلف عن نوع حياة المؤمنين. قال العلماء في شأن الغسل لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه إذا كان ذلك في المعترك، من قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شهداء أحد ادفنوهم بدمائهم، وكان يجمع الرجلين في الثوب الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى احد منهم قدمه في اللحم وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ولم يغسلهم ولم يصلوا عليه ودفن بدمائهم ولكنه امر بإزالة الحديد والدروع والتروس عنهم فقط ودفن بثيابهم وبدمائهم وبجروحهم حتى يبعثوا عليها يوم القيامة. العرف عرف المسك اللون لون الدم. وقال بعض العلماء بل يصلى على الشهيد ويغسل. وحين قيل ان شهداء احد لم يغسلوا قالوا لكثرة الشغل حرب غزو هزيمة 70 من الشهداء فانشغلوا عن تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليه ولكن يغسل الشهيد ويصلى عليه. هذا في شأن شهيد المعترك شهيد المعركة الذي مات في المعركة. الرأي الأرجح الأصوب الأصح والله أعلم إذا قتل الشهيد في سبيل الله في أرض المعركة دفن بدمه لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا هو الأرجح وهذا ما روي في صحيح البخاري. أما ما روي في شأن الصلاة على حمزة سيد الشهداء وغيره من شهداء أحد من أحاديث فهي ليست على درجة من الصحة تساوي ما ورد في شأن عدم الغسل وعدم الصلاة فهي من المراسيل أحاديث مرسلة وعليه فالأرجح أن شهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه. إذا حمل الجريح من المعركة من أرض المعركة حمل إلى بيته أو بعيدا عن ساحة المعارك فأكل وشرب ثم مات أجمعوا على أنه يغسل ويصلى عليه وضربوا مثالا بذلك بحادثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن فإذا عاش بعد المعركة لفترة غسل وصلي عليه. إذا دخل العدو إلى البلاد واجتاح وقتل أناس اختلفوا أيضا في شأنهم فمن قائل إنهم كشهداء المعترك لا يغسلون ولا يصلى عليهم ومن قائل بل يغسل ويصلى عليه طالما لم يقتل في أرض المعركة. هذا في شأن الغسل والصلاة في شأن شهداء المعارك مع العدو. الحق بالحكم المقتول ظلما قطاع الطرق هجموا عليه فقتلوه أو نصف دخل عليه بيته فقتله. القتلى ظلما قيل حكمهم حكم الشهداء في المعارك لا يغسلون ولا يصلى عليهم وقيل بل يغسلون ويصلى عليهم وهذا هو الأرجح وخلاصة الأقوال. من قتل في أرض المعركة لا غسل ولا صلاة يدفن بدمه بملابسه ما عدا الدروع والأسلحة تزال عنه. من يقتل بعيدا عن أرض المعركة سواء قتله عدو أو قتله ظالم أي قتل ظلما يغسل ويصلى عليه ذاك هو أرجح الأقوال. اختلفوا في حياة الشهيد فقد قال بعضهم ما من ميت يفنى كل ميت يموت ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ حي مدرك يشعر بالنعيم وبالانتداب أو بالجحيم والعذاب. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يذوقوا عذاب الحريق. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس اليوم فإذا ماتوا انتبهوا. وما روي عن قوله في بثنى أو في قتلى بل ما أنتم بأسمع منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن الميت أنه يسمع خفق نعال مسيئين. وأنه يسأل في قبره. من هنا قال المؤمن إذا مات حياته فيها تنعم حياة البرزخ. والكافر إذا مات حياته فيها عذاب وتألم. فإن كان الأمر كذلك فالإنسان ليس هذا الهيكل الإنسان ليس هذا الهيكل ليس هذا الجسم ليس هذه اليدان وهذه اليدين والرجلين والعين والأنف والإذن ذاك هيكل هيكل يحوي الإنسان مركب يركبه المدرك بذاته. إذن فالإنسان جوهر مدرك بذاته لا يسمى بهلاك البدن لا يسمى بهلاك البدن ولا يتعلق به تنعمه التذاذه او المه وعذابه لان الاجساد في التراب باتفاق لا من ميت الا يدفن لا يبلى جسده لا يتحول الجسد الى تراب الى تراب الى هذا البدن يسمى يتحول الى تراب ولا علاقه له مطلقا بالانسان ما هو الا ملبس مركب للدنيا حكم الجسد حكم قلامة الظفر حين تقص الأظفار قلامة الأظفار تلقي بها هل تشعر بها هل تؤس بها حين تقص الشعر هل تشعر به فكذلك الجسد تخرج منه الروح يخرج منه الإنسان بالمن وهذا الجسد ما هو إلا مركب لا علاقة له بالإنسان لا يتعلق الإنسان الروح الحي الذي لا يفنى الذي لا يموت المدرك بذاته يتعلق ببدن برزخي بدن برزخي جسد اخر لحياه البرزخ البرزخ الحادث الحادث وسمي ما بعد الموت برزخ لانه حادث بين الدنيا وبين الاخره هذا البدن البرزخي هو ما يتعلق به الروح في الفتره من الموت حتى البعث وعليه يخدم الشهيد غيره من المؤمنين في اي شيء والكل حي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فما هو الفرق في هذا للشهيد وقد علمنا ان كل من يموت يفنى بدنه واما الروح تتعلق ببدن البرزخ تدرك وتشعر قالوا التفضيل في نوع البدن البرزخي فبدن البرزخ للمؤمنين العاديين غير الشهداء بدن يشبه في صورته صورة البدن الدنيوي وبدن الشهداء البرزخي كما قيل في الحديث ان الله جعل ارواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنه تاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل من ذهب معلقه بالعرش ومنهم من قال ان التفضيل في نوع التعلق تعلق الروح بالبدن البرزخي في الشهيد نوع من التعلق يختلف عن تعلق الروح بالجسد البرزخي للشخص العادي. وقال بعضهم بل الاختلاف في التعلق نفسه او اسلوب التعلق او نوع البدن. وغيرهم قال ان كلمة يرزقون هل يرزقون فعلا الرزق العادي المعتاد رزق العادات الطعام؟ من قال ان الرزق هو تنعيم التزام، ومن قائل ان الرزق رزق فعلا اكل وشرب طعام وشراب، من طعام الجنة من ثمار الجنة ومن انهار الجنة لمروج الحديث بذلك ترد انهارها وتأكل من ثمارها، وذاك هو القول الارجح. هناك رأي يقول ليس هناك بدل في البرزخ ولا تنتقل الروح من جسد الدنيا الى جسد البرزخ، وانما الروح حين تخرج من الجسد تعاد الى القبر، تعاد الى القبر فينعم في قبره او يعذب في قبره. والقبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. تبت خلافات بين العلماء في شأن نوع الحياة البرزخية للشهداء. كل هذه الخلافات إثراء للفكر تأمل، لكن النتيجة أن الله تبارك وتعالى وعد من يستشهد في سبيله بنوع من النعيم، بنوع من الحياة يختلف عن حياة الموتى عموما، أسلوب من الحياة، أسلوب من النعيم جعلهم يفكرون في إخبار من وراءهم بما لقوه من سعادة ونعيم. وذاك قول الله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستبشار أصلا من البشارة، البشارة الخبر السار الذي إذا سمعته ظهر السرور على وجهك، هذا البشرى. فكل ما يسر ويظهر أثر السرور على الوجه يسمى بشارة. هؤلاء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قالوا في هذا يؤتى الشهيد يؤتى بصحيفة مدون فيها أسماء أحبابه، أسماء أحبابه وأصحابه من الأحياء الذين سوف يستشهدون ويلحقون به، فإذا رآها فرح بذلك واستبشر بلحوق إخوانه به. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من شيء آت ولا يحزنون على شيء قد فات. إذن فهم يستبشرون بهم يفرحون بهم كما يفرح أهل الدنيا بقدوم الغائب لو سافر ابنك بعيدا وها أنت تنتظره، ثم قيل لك إنه سوف يأتيك في الغد، كيف تنتظر الغد؟ في سعادة، في انتظار، في سرور، في تلهف على لقاء ابنك الذي سوف يأتي من بعيد أو بعد غيبة. فكذلك الشهداء يتلهفون مسرورون في انتظار الذين سوف يلحقون بهم من خلفهم. وقال بعض العلماء الكلام عن كل المؤمنين وليس عن الشهداء فقط، لم يقل شهداء، قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إذن فالكلام لكل مؤمن وهي بشرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. الشهداء أطلعهم ربنا تبارك وتعالى على ما أعده للمؤمنين، حين اطلعوا على ما أعد للمؤمنين استبشروا بذلك وتمنوا أن يخبروا الناس بذلك، فأتولى الله الإخبار عنهم فأخبر بأن من مات مؤمنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالبشارة لكل مؤمن وليس للشهداء فقط. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الكلام معاد مكرر للتأكيد، يستبشرون بنعمة، النعمة الجنة، النعمة الثواب وجزاء الأعمال، وفضل زيادة زيادة من الله. فربنا تبارك وتعالى يثيب على العمل أضعاف أضعاف ثم يزيد العبد فضلا. وقد رويت أحاديث كثيرة عن هذا، منها ما ورد في شأن الذي يدخل الجنة أدنى منزلة، أدنى الناس منزلة في الجنة، من يقول الله له تمن فيتمنى، تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى ويعطى، يتمنى ويعطى، يتمنى ويعطى، حتى إذا فرغت الأماني وانقطعت به الأماني قيل له لك ما سأل وعشرة أمثاله معه. فضل الله واسع. يستبشرون يفرحون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قيل الكلام مكرر للتأكيد، والأرجح أن الكلام مختلف. الآية الأولى في شأن من لم يلحق بهم من إخوانهم، والآية الثانية في شأن أنفسهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله لأنفسهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهي بشارة لمن خلفهم، بشارة لمن لم يستشهد بعد، بشارة لمن لم يمت من المؤمنين بعد. يستبشرون بنعمة من الله وفضل لأنفسهم، فالأولى لإخوانهم والثانية لأنفسهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي هذه الآية لفتة لغوية مهمة. ربنا تبارك وتعالى يقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وصف للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. منهم هنا من ليست للتبعيض إنما للبيان. أحسنوا واتقوا وصفان، وصفان للتعليل وليس للتقييد. بمعنى لو نظرت ظاهرا إلى الآية وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول للذين أحسنوا منهم، إذا فالذين استجابوا منهم من أحسن ومنهم من لم يحسن، منهم من اتقى ومنهم من لم يتق. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، أما الذين لم يحسنوا ولم يتقوا إذا فالكلام لا يستقيم هكذا. إذا فمن للبيان بيان، والأوصاف جاءت لتعليل العطاء وللمدح وللثناء. إذ كل من استجاب لله والرسول محسن تقي، ما من أحد استجاب لله والرسول إلا وهو محسن وتقي. إذا تفهم الآية على هذا الأساس أن كل من استجاب لله محسن تقي، وأما الوصف حين جاء ليس للتقييد وإنما للتعليل. فبعد ما حدث في غزوة أحد، وكانت في يوم سبت، في يوم سبت حدث القرح وحدث القتل وحدث الانهزام وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت رباعيته وسج وجهه وكسرت البيضة على رأسه. عاد أبو سفيان بعدما حبس يوم بيوم ببدر، وبعدما سأل أفي القوم محمد، أفي القوم أبو بكر بن أبي قحافة، أفي القوم عمر، وحدث ما حدث، عاد أبو سفيان وفي الطريق ندم وندم من معه حين بلغوا الروحاء مسافة على بعد 8 أيام تقريبا. بلغوا الروحاء ندم، كيف تركناهم؟ كيف وقد انهزموا ولم يبق منهم إلا الشريد تركناهم؟ ثم نعود إليهم فنستأصلهم ونستأصل شأفتهم لكي تكون الفيصلة. هكذا فكر أبو سفيان وفكر جيشه، وتجهزوا وهموا بالرجوع، بالرجوع لاستئصال جيش محمد عليه الصلاة والسلام. ولو عادوا ورجعوا لاستأصلوهم فعلا، فقد كان الموقف أسوأ مما يتخيل ومما يتوقع. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قيل جاءه أحد الأعراب وقال إنهم يستعدون لكم، وقيل لقي وفد من بني عبد قيس، وقيل نعيم بن مسعود. أسماء لا تعنينا في شيء، وإنما يعنينا الموضوع. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنادى في أصحابه من ينتدب للخروج لهؤلاء، فانتدب لذلك 70 من أصحابه على رأسهم أبو بكر الصديق والزبير بن العوام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس، وكان ذلك في يوم أحد، حدث القتال يوم السبت وحدث الخروج يوم الأحد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس، لا من انهزم، لا من عاد إلى المدينة، لا من خرج وانصرف وقيل لهم تعالوا قاتلوا أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا ما اتبعنا. من شهد الغزوة، من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا خرجوا حتى وصلوا إلى مكان يسمى حمراء الأسد. وتجد في بعض كتب السيرة أنها غزوة من الغزوات، غزوة حمراء الأسد. وصل هؤلاء الذين خرجوا إلى حمراء الأسد للقاء المشركين وصدهم عن المدينة وإرهابهم حتى لا يعودوا فيستأصلوا الناس. هؤلاء الذين خرجوا منهم من يتوكأ على صاحبه، ومنهم من حمل على الأعناق، ومنهم من كان يجرجر قدميه مصابون بالجروح والقروح، متألمون، سلاح ضعيف، إصابات وألم. خرجوا بهذا الجرح، خرجوا بهذه القروح والآلام، خرجوا رغم ما نالهم بالأمس طاعة لله ولرسول الله. رأوا إخوانهم قد قتلوا أمام أعينهم، 70 من إخوانهم، منهم من بقرت بطنه كحمزة وأخذت كبده، ومنهم من جدعت أنفه، ومنهم من خرعت عينه، مثلوا بالجثث تمثيلا بشعا، حتى اضطر أبو سفيان أن يقول ستجدون مسلح لم آمر بها ولم تسؤني. انتقموا انتقموا لقتلاهم في بدر فقطعوا جثث المسلمين شرحوها مثلوا بها اخرجوا بطونهم واكبادهم وامعاءهم. راى هؤلاء اخوانهم قد حدث معهم ذلك واصيبوا بالجروح والقروح ومع ذلك خرجوا. ولذا يقول الله عنهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. القرح عرض السلاح جرح السلاح، والقرح الالم، القرح الجرح، والقرح الالم الجرح. فيحكي عنهم ربنا تبارك وتعالى ويحكي عن مقالة الشهداء الذين صعدوا في اليوم السابق في يوم السبت شهداء احد يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول في اليوم الثاني من بعد ما اصابهم القرح. للذين احسنوا منهم واتقوا، وكلهم كذلك محسن تقي، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس والكلام عنهم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، حين هموا بالخروج وانتدى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبروا هؤلاء السبعون، وفي رواية انهم كانوا مئتين ايا كان العدد، ارسل ابو سفيان لهم بعض الاعراب يقولون عودوا فقد جمع لكم المشركون او جمعت لكم قريش ما لا قبل لكم به، وقد قرروا العودة لاستئصالكم، واجتمعت لهم جيوش كثيرة عودوا الى المدينة واسرعوا الهرب. استاجروا ابو سفيان لتثبيت المؤمنين ولإخافتهم ولإرهابهم. هؤلاء الجرحى المصابون قلة لا تتعدى 70، وقريش كان جيشهم يناهد 1000. 70 رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم هذا الكلام فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وينزل القرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة، يتلى القرآن إلى أن تقوم الساعة محدثا عن مقالتهم وشجاعتهم وجرأتهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله. الذين قال لهم الناس، إن الناس الذين قال لهم الناس الذين جاءوهم وخوفوهم، إن الناس إن قريشا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، أي زادهم هذا القول الذي يخوف ويرهب، هذا القول نفسه زادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيمان راسخ، إيمان ثابت ثبوت الجبال، تزول الجبال ولا يزول. حسبنا، الحسب الكافي، حسبنا احسبه كفاه، احسب فلان فلانا اي كفاه، حسبنا الله اي محسبنا اي كافين، نحن نكتفي بالله، يكفينا الله تبارك وتعالى، معنا ربنا تبارك وتعالى، لا نريد شيئا سواه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل الذي يتولى امورنا او كنه في امور، ان شاء اماتنا وان شاء احيانا، ان شاء نصرنا وان شاء اعزنا، نحن اوكلنا له امرنا دنيا واخرى، نعم النصير، نعم الوكيل، نعم الولي، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمه التي قالها هؤلاء الاوائل ترى هل قالوها من انفسهم؟ هل هم اول من قالها فسنها الى يوم الدين؟ هل ألهموا أن يقولها أن يقولوها؟ هل علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة؟ ما قال قيلت على ألسنتهم وذكرت في القرآن. هناك في الآيات ما يقول الله فيه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هي كلمة المؤمنين، هي كلمة الأتقياء، هي كلمة الأولياء، هي كلمة الأولياء في كل مكان وفي كل زمان، كلمة علمها الله تبارك وتعالى لأحبابه، فما من كلمة خير إلا ومصدرها الله تبارك وتعالى. هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي من على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعلمهم يهديهم يزكيهم يعلمهم الكتاب والحكمة. كلمة لابد أن نتعلمها وأن نحفظها وأن نرددها دائما في مثل هذه المواقف. فما من رجل خوف من رئيسه من الحاكم من أي شيء يقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا وينجيه الله تبارك وتعالى.